ولقد علم أنه يقول إنما يعلم بشر الذي يخبرني عنه وما ليس معلوم بهم إن الذين يؤمنون بآيات الله وعدم إنما يفتر كذب الذين يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون وأنت ولم يبدأ لمن يقلب مطمئن بالإيمان ولكن من شرعكم في صدرهم فضل الله وعدم عظيم ذلك بأنه يسحب الحاسد على الآخرة وأن الله لا يهلك الكافرين أولئك الذين يطبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون أجرى أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاءوا وصروا إن ربك عليم غفور رحيم.